رب العالمين حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا عزيز يا رحيم تجعل العسير إلى ست سهلا. في هذه الساعة المباركة عندنا أمران، أمر يتعلق بتطبيق خلال إعراب آية قرآنية، الأمر الثاني حديث عن بحث واسع جدا أريد أن نتناوله من خلال بحث معي وإشاء من الكتاب. الآية القرآنية قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: وإذا سألك عبادي عني تعلم هذه الآية القرآنية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. سنبدأ هنا الخطوة الأولى. الخطوة الأولى نقول لطالب العلم: هذه الآية أشبه بالأمثلة التي ضربناها سابقا في بداية المحاضرات. أتينا بمثالين، ما هما؟ حول تقسيم الكلام. في بداية المحاضرات قلنا الكلام العربي الواسع سنستطيع أن نتبينه من خلال مثالين. هذه الأفعال أتينا بمثالين وضحنا تقسيم الكلام كيف يكون. مثال التاجر والصيدلي، ومعنى التاجر الذي أتى بالبضاعة، التاجر الخبير، أليس من المناسب أن يضع هذه البضاعة بترتيب معين؟ هذا المثال الأول. المثال الثاني الصيدلي حين أتى بالأدوية، هل يضع هذه الأدوية كيفما كان أم لها ترتيب خاص؟ لها ترتيب خاص، صح أم لا؟ الآن الخطوة الأولى في هذه الآية أقول لطالب العلم: ضع الأسماء على حدة، الأفعال على حدة، الحروف على حدة. أول خطوة، ما رأيكم؟ هذه الخطوة لأضعف طالب. أضعف طالب الآن سيقوم بهذه المهمة أمامي. أي إذا بدأنا بالأشعار، تمام؟ إذا عندنا قائمة أولا الأشعار، استخرج الأفعال من هذه الآية، أي أول فعل سألك، هذه واحدة، أجيب، هذا الفعل الآخر، دعان، هذا الفعل الثالث، يستجيب، هذا رقم واحد. في صعوبة؟ الذين ما في صعوبة؟ هناك الزملاء من أين أنتم؟ ماليزيا؟ ماليزيا ما شاء الله. في صعوبة؟ إذن نحن أمام هذه الآية، أقول من الآن ما في صعوبة، مشوار طويل عندنا، تمام؟ ذلك أرجو من البدايات أن تكون الخطى فيها دقة، فيها التأني، فيها الصحة، فيها الوضوح، تمام؟ لا يهمنا الكيف، نحن بأمس الحاجة إلى إيه؟ إلى نوعية معينة. إذن هذه الأفعال، سألك واحد، أجيب، دعاني، استجيب، يؤمني، يرشدون. طالب سجل هذا القسم بكامله. المرحلة الثانية سأتركها درس آخر. المرحلة الثانية هذه الأفعال، هذا فعل ماض، فعل مضارع، فعل أمر، هذه المرحلة الثانية. ما رأيكم؟ رأيكم. الآن انتقل إلى الأسماء، أسماء واسعة. من أين نبدأ؟ عبادي. طبعا سنعود إلى بنظرة أخرى إلى الأسماء. عبادي واحد، قريب، دعوة، ثاني، بس هي لعلنا نقول الآن أنتم تخرجتم الأسماء الظاهرة، تخرجتم الأسماء الظاهرة، كلمة عباد فيها مفعول، كلمة قريب اسم ظاهر، صحيح؟ الآن سننتقل إلى الأسماء الأخرى، مثلا الضمائر، أسماء التي فيها معنى ظرفية، ما رأيكم؟ كلمة إذا أنتم تحفظون إعراب اللام، ماذا تقولون؟ إما أداة شرط غير جازمة أو ظرف فيما يستقبل من الزمان. حين أقول ظرف، الظروف مع الأسماء، واضح؟ حين أقول ظرف زمان، ظروف الزمان مع الأسماء، يعني مع النصوبة، هذه واحدة. نضيف كلمة إذا. هنا لا ننسى أن هذه الكلمة مؤلفة من مضاف مضاف إليه، هذه الياء الضمير مع الأسماء مع الأفعال مع الأسماء. الآن كلمة عني أصلها عن زائد الياء وتوسطها حرف اسم ونون الوقاية، إذن الياء هي الأسماء. فإني عندنا ياء أم لا؟ ياء من الأسماء الضمير. طبعا إذا عرفنا أن نعود إلى المضمرة سنحتاج إلى فاعل هنا، مين؟ إلى المضمرة. دعوة الداعي، كلمة إذا مر معنا. هل يستجيب لي؟ هذه الياء اتصلت في حرف جر من الأسماء؟ نعم. بي الياء أيضا من الأسماء. الوافي يؤمن فاعل، الوافي يستجيب لي. الآن لعل اتصلت باسم هذا الضمير، ضمير من الأسماء، يرشدون فيها هو الكاف، سألك، تمام، الكاف ضمير يعني، تمام، الضمير الذي اتصل بسأل مفعول به، صح؟ إذا هذه طريقة الأسماء. إنا سجلنا، سجل الأسماء، سجلت الأسماء، لما؟ يا كارين، درس التطبيق أهم درس، الإعراب كالهندسة، ما بعرف معقولة ما سجلنا؟ نحن من البداية نريد أن نؤسس الطلاب جميعا، تفضل. في دعاني فيها ياء، فيها ياء محذوفة. درس التطبيق أيها الأكارم، كونوا حريصين عليه. درس التطبيق هذا أغلى من الذهب، هذا درس التطبيق. الآن القسم الثالث ما هو؟ الأحرف. حروف. ما الفرق بين الأحرف والحروف؟ ما الفرق بين الأحرف والحروف؟ جمع كثير. الحروف جمع كثرة، الأحرف جمع كثرة. أول حرف ما هو؟ نقول الواو. عن حروف الجر. هذه الفاء، وبعدها إن. ال ال في كلمة أداء، ال أداء تعريف. الفاء هنا و اللام، هنا اللام. هناك من ضاف ميم الجمع. من سجل هذه الحروف منكم؟ أعد لنا هذه الحروف. أعد لنا. الحرف الأول. الواو. الواو. ثاني. عن. العن. ثالث الفاء. رابع. إن. إن. إن. خامس. ال ال سادس الفاء، الفاء واللام، واللام لي اللام، اللام والوا واللام، واللام و والباء، الباء والعلة، والعلة وميم الجر. تمام. هذا الدرس أيها الأكارم الموجز لعله يكون مفتاحا لكل طالب علم. مساء عندكم وقت طويل، نفتح صفحة من القرآن، هذه الصفحة هنا الأفعال. لكل طالب أيها الأكارم رجاء، إن لم أجد اهتماما منكم تمام سأحول وجهة الدرس بكامله. في اهتمام أحضر لكم وأتعب وتجدوني لغاية المتعة، أما ما في اهتمام حول الدرس. هذه الآية الأفعال بكاملها، الأسماء، الحروف رقم واحد. ثانيا الأفعال الماضية كذا وكذا وكذا، الأفعال المضارعة، أفعال الأمر، هذا رقم اثنين. رقم ثلاثة فعل ماض مبني على الفتح، فعل ماض مبني على الضم، فعل ماض مبني على السكون. هذه المرحلة الثانية. حروف، هنا حرف عطف، هنا حرف جر، هنا حرف تمديد، حرف نداء. هذه المرحلة لكم مفتاح لكل طالب. في نهاية العام كثيرا ما يسألني الطالب ما أفضل وسيلة للإعراب. الآن أعطيكم إياها من الدرس الأول، من الدروس الأولى أعطيكم مفاتيح الإعراب. هكذا مئات الكتب قد لا تسعفنا في معرفة الإعراب، مئات الكتب، وعندنا مئات الكتب في النحو، عندنا مئة كتاب أم لا؟ مئة عندنا. طب من أين النقص؟ النقص من طريقة معاملة معينة، طريقة عرض للنحو. عندنا فكرة أخرى أيها الأكارم، عندنا فكرة واسعة جدا، لذلك أرجو منكم أن تنتبهوا لعلي أوضحها بيسر وسهولة. عندنا بحث واسع اسمه المبني والمعرب. من أين جاءنا هذا المصطلح؟ وكيف نقسم المبنيات وكيف نقسم المعربات؟ حين جمع علماء اللغة هذه اللغة الواسعة حسب جهودهم وحسب طاقاتهم، درسوها دراسة متأنية، دراسة وصية دقيقة، خلال هذا الوصف وجدوا أن بعض الأسماء تلازم صيغة واحدة. حين وجدوا هذه الملازمة في شتى محلات الإعراب أطلقوا عليها اسم المبني، مثلا كلمة أين رصدوا هذا الصوت من القبائل كلها فما وجدوا أي تغاير، فقالوا أين اسم استفهام مبني على الفتح. أين وضعوا هذا في أي تقسيم؟ تقسيم الثاني. نظروا إلى كلمة كم، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، وجدوا أن هذا الصوت كلمة كم صوت واحد في القبائل كلها، فقالوا كلمة كم اسم بمعنى كثير مبني على السكون. نظروا إلى كلمة هل وكلمة بل وكلمة قد، النهايات لهذه الحروف ساكنة تلازم صيغة واحدة، فقالوا هل حرف استفهام مبني على السكون، بل حرف إضراب مبني على السكون. جيد، وضعوها في القسم الأول. نظروا إلى كلمة منذ أو إلى كلمة حيث، قال منذ وحيث هذا الصوت نهايته لا تتغير. منذ، قالوا منذ هذا ظرف مبني على الضم، ظرف زمان مبني على الضم. نظروا إلى كلمة حيث، قالوا كلمة حيث لها دلالة على المكان، تقابل حين في الدلالة على الزمان. إذن كلمة حين تأتي للزمان، وحيث للمكان. كلمة حين منصوبة، كلمة حيث مبنية على الضم. قالوا حيث ظرف مكان مبني على الضم. أين وضعوا في القسم التالي؟ نظروا إلى كلمة أنسي، أنسي، ونظروا إلى كلمة حذاري، حذاري. قالوا حذاري اسم فعل أمر مبني على الكسر. هل تتغاير هذه الصيغة في لهجة من لهجات العرب؟ قالوا لا، حذاري، دراكي، تراكي، قالوا اسم فعل أمر مبني على الكسر. جيد، لازم صيغة واحدة. أين وضعوا؟ وضعوا في القسم الأخير. وجدوا من الحروف حروفا تلازم صيغة واحدة، مثلا كلمة جيري، هذه غريبة علينا، جيري بمعنى نعم، حرف من حروف الجواب، جيري هذا الحرف مبني على الكسر. وضعوا لنا بحثا سموه المبني والمعرب، المبني والمعرب. من أين أتيتم بكلمة مبني؟ قال لدينا بعض الألفاظ تلازم صيغة واحدة في كلام العرب، أطلقنا عليها مصطلح البناء تشبيها لهذا البناء. هذا الجدار هل يتغير؟ اسمه مبني أم لا؟ مبني، مبني لا يتغير. الآن كلمة زيد أو الفارس، الفارس نهايتها الضم. الآن جاء الفارس، رأيت الفارس، السين ما حركتها؟ فتحة. مررت بالفارس، هذا الاسم له قدرة على التغيير، محل الرفع الضم، محل النصب الفتح، محل الجر الكسر. ماذا قالوا عن كلمة الفارس؟ قالوا اسم معرب، اسم معرب. لماذا؟ قال متمكن أجده في محلات الرفاه يكتسب الصيغة أو العلامة الإعرابية، تأتي معنا يكتسب العلامة الإعرابية. في حالة النصب شاهدت زيدا، زيدا منصوب، تمكن الصوت، تمكنت الفتحة. مررت بزيد، تمكن أي تمكن في محالة الجر. أطلقوا مصطلحا المبني والمعرب في الأسماء وفي الأفعال. سيمر عندنا قائمة نقول المبنيات من الأسماء، الضمائر، اسم الإشارة، الاسم الموصول، اسم الشرط الجازم، أسماء الأفعال، هذه كلها مبنية. حين ننتقل إلى الأفعال نقول الفعل الماضي مبني، فعل الأمر مبني، الفعل المضارع له حالتان، الحالة الأولى مبني على السكون ومبني على الفتح، الحالة الثانية معرب، مرفوع ومنصوب ومجزوم. هذه المرحلة هي التي أريد من طالب العلم أن يفهمها. طبعا بعد الفهم تأتي مرحلة الحفظ، لكن الأولى عندي الفهم. جاءتنا مرحلة ثانية، المرحلة الثانية واسعة، لا يستطيع طالب الشريعة الآن وأغلبنا غير متمكن لا يستطيع إدراكها. مرحلة سميتها أي مرحلة؟ التعليل. مرحلة التعليل صعبة أم لا أيها الأكارم؟ دعوكم من اللغة، دعونا من اللغة. في حياتنا العادية الطفل عنده غريزة للسؤال، لك بابا ليش كذا؟ لما كذا؟ صحيح أم لا؟ الآن تأتي الإجابة، قد أجيب جوابا معينا، يأتي أخي ويجيب إجابة ثانية، يأتي المعلم، معلم الطفل، ويأتي بإجابة ثالثة ورابعة، صحيح أم لا؟ أبدا. هذا مرحلة الطفل. طب الآن ما بالكم، ما بالكم ونحن نجد هذه اللغة الواسعة التي قال عنها الشافعي لا يحيط بلغة العرب إلا ندي. كيف وجدنا العلماء ابتداء من الخليل وله آراء في غاية الدقة والإنصاف، أعرضها عليكم فيما بعد، له آراء في غاية الدقة وفي غاية الإنصاف حين سئل هذه التعليلات التي أتيت بها هل أخذتها عن العرب؟ يعني هل قال لك العربي مثلا يا خليل ابن أحمد اكتب اكتب إن يدرس فعل مضارع مرفوع على رفعي الضمة؟ هل قال لنا العربي هذا أيها الأكارم؟ العربي تكلم اللغة سليقة، وهل كان يدري معنى فاعل، معنى ممنوع من الصرف، معنى مهموس؟ أبدا. العربي الأول ما كالنابغة وزهير وهؤلاء تكلموا هذه اللغة فطرة، أصالة، سليقة، فصاحة، وما عندهم معرفة بكلمة ممنوع من الصرف، تنوين التنكير، تنوين العوض، ما عندهم هذه المصطلحات. لا، العلماء العرب هم الذين وجدوا أن هذا القلم مثلا الذي صنعه وضع الغطاء بهذا الشكل لكذا، وضعوا هذا القلم في هذا الشكل لكذا، الحجم الفلاني كذا، الطول كذا، هذا كله مرحلة التعليل، فكر نحوي خالص. هذه من الصعب أن نقول لطالب علم احفظ التعليلات التي أدلى بها أو أدلاها علماء النحو. عالم النحو عنده تعليل مشهور لدى الناس جميعا وهو مسطر في كتب النحو، نسأله أنت تقول الأسماء مبنية، مثلا كلمة أكرمت، أكرمت التاء حرف واحد مبني على الضم، جاءنا السؤال لما بني هذا الاسم؟ جاء الجواب من عالم النحو وليس من العربي، يقول الحروف كلها مبنية، والتاء في كلمة أكرمت تشبه الحرف، تشبه الحرف، الحرف يأتينا أحاديا وثنائيا وثلاثيا، أكرمت حرف أحادي، ما هي اسم أحادي؟ قال أكرمت يشبه الحرف، والحرف مبني، إذن بني الضمير لماذا؟ لشبهه بالحرف. هي رقم واحد. يقول أنت تقول لنا أن كلمة متى نصر الله اسم استفهام، متى مو اسم استفهام مبني على السكون، متى اسم استفهام مبني على السكون، لما بني، لما بني اسم الاستفهام؟ تأتينا الإجابة. قال اسم الاستفهام متى بني؟ لأنه تضمن معنى همزة الاستفهام، أصل العبارة أقريب نصر الله، أبعيد نصر الله، اليوم نصر الله، أغدا نصر الله، الاعتماد على ماذا يا الكريم؟ عن همزة، وهمزة الاستفهام مبنية أم لا؟ مبنية. قال لقد تضمن اسم الاستفهام متى، تضمن معنى همزة الاستفهام، وهمزة الاستفهام مبنية. نعم. رقم ثلاثة، نسأله عن كلمة هيهات. قال هذا اسم مبني، لما؟ قال لأنه تضمن معنى الفعل بعودة، بعودة مبني عن فتح أم لا؟ مبني. قال هيهات، وكل كل أسماء الأفعال من الآن، كل أسماء الأفعال مبنية، حفظوا هذا الكلام، أسماء الأفعال وهي واسعة وممتعة، أسماء الأفعال كلها مبنية. إذا سألتكم سؤالا للدرس القادم، هل تستطيعون أن تستخرجوا أسماء الأفعال من القرآن ولا يتجاوز عددها 10؟ أسماء الأفعال في القرآن لا يتجاوز عددها 10، تمام؟ نتابع إن شاء الله في درس السابق. شكرا لكم جميعا.